انتهينا في الحلقة السابقة والدرس السابق من تفسير سورة النساء، ونلج بفضل الله سبحانه وتعالى في هذا الدرس في تفسير سورة المائدة. وسورة المائدة كثير منها تعرضت للأحكام العملية في حياة الناس، وسميت بهذا الاسم نتيجة لذكر المائدة في آخر السورة. وافتتح الله سبحانه وتعالى هذه السورة بهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذا النداء كما نعلم تكرر في القرآن الكريم، وفي قوله يا أيها الذين آمنوا فهو نداء للمؤمنين، والنداء للمؤمنين ينبغي بل يجب إذا سمعه المسلم بأن يصغي له إصغاء تاما، لأنه يتضمن إما توجيها وإما حكما عمليا وإما تصحيح لمسار معين ونحو ذلك. فلذلك ينبغي للمسلم في حال تأمله لكتاب الله أن يصغي لهذا النداء. هذا النداء يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذه الكلمة أوفوا بالعقود أو هذه الجملة ظاهرها قليل ولكنها عظيمة. العقود كثيرة، وإما أن تكون مع الله سبحانه وتعالى، فالمسلم يعقد عقدا مع الله جل وعلا سواء من حيث ما أمره الله سبحانه وتعالى فيه أو نهاه عنه، أو هو يلتزم بالتزام مع الله سبحانه وتعالى في أمر من الأمور. كذلك تكون العقود بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فقد عقد عقدا بشهادة أن محمدا رسول الله، وهذا العقد يتضمن أن يمتثل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ينتهي عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى ما يتضمن هذا العقد من الإقرار بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، والإقرار برسالته عليه الصلاة والسلام، وبالتصديق بأخباره عليه الصلاة والسلام، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع هو عليه الصلاة والسلام عن الله جل وعلا. كذلك العقود تتضمن ما بين الإنسان وبين الآخرين، سواء بينه وبين الوالدين، أو بينه وبين أسرته، أو بينه وبين أقاربه، وهذه بالحقوق الواجبة عليه تجاه هؤلاء بأنه يفي بهذه العقود. كذلك الحقوق بينه وبين الآخرين مما يتعلق فيه متعلق، مثلا حقوق الصحبة والزمالة، حقوق الأخوة العامة للمسلمين، حقوق من له حق خاص مثل حق العلم مثلا أو حق المال أو غير ذلك. كذلك العقود التي تكون بعوض أو تكون بدون عوض، مثل البيوع ومثل الإجارة، مثل الشراكة، أيا كانت هذه العقود، أو عقود التبرعات كالهدايا والهبات وغيرها، أو بالحقوق التي تتضمنها أمور غير مالية، مثل العقود تتضمن أمورا مالية لكن أصل العقد للأبضاع، مثل عقود النكاح أو عقود الطلاق أو نحو ذلك. كل هذه كذلك الحقوق العامة للمسلمين من النصرة والاحترام والمحبة والتعاون والنصح وغير ذلك، كل هذه العقود يتضمنها أو تتضمنها هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إذن شمل هذا التوجيه أو هذا الأمر جميع أنواع العقود مما يتضمنه أصول الدين وفروع الدين. ليس بالضرورة الشيخ مرحبا يكون العقد يعني شيء مكتوبا، يعني الآية أشمل ولا العقد الآية شاملة ما نصت على عقد معين، بل عقود يعني أيا كانت هذه العقود. قال: أحلت لكم بهيمة الأنعام. قال الله سبحانه وتعالى بعد: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم، يعني أحلت لأجلكم رحمة بكم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن أحل لها بهيمة الأنعام، وهل هذا الحل لجميع البهائم؟ قال إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى عليكم، يعني إلا ما حرم عليكم. وذكر هذا التحريم في آيات متعددة، منها قوله جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وكذلك ما استثنى الله سبحانه وتعالى في حال الصيد وعدم حال الصيد، وفي الحرم وفي غير الحرم ونحو ذلك مما سيأتي بيانه. قال إلا ما يتلى عليكم، يعني ما يتلى عليكم تحريمه، غير محل الصيد وأنتم حرم، يعني أحلت لكم بهيمة الأنعام في كل حال إلا حيث كنتم متصفين بأنكم غير محل الصيد وأنتم حرم، يعني غير محل الصيد يعني لا يحل لكم الصيد، وذلك وأنتم حرم، في حال الإحرام لا يجوز الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. فالحكم لله سبحانه وتعالى، هو الذي إذا أراد شيئا حكم به. نعم. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. نعم، لا زالت النداءات تتواصل في مطلع هذه السورة. قال يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، فما حرم عليكم لا تحلوه، فما حرم عليكم لا يجوز لكم أن تحلوه، فهذا نهي من الله سبحانه وتعالى عن حل ما حرم الله سبحانه وتعالى من شعائر الله. قال ولا الشهر الحرام، يعني لا تنتهكوا الشهر الحرام بالقتال فيه أو بغيره من أنواع الظلم. والأشهر الحرم كم هي؟ أربعة، هي المحرم، نعم، ورجب، ورجب، والحج. إذن هي ثلاثة متوالية، للقعدة وبالحجة ومحرم ثم رجب الفرد. هذه الأشهر الحرم حرمها الله سبحانه وتعالى فلا يجوز القتال فيها. من أهل العلم من قال إنها نسخت، من أهل العلم من قال إنها نسخت، وهذا النسخ في جاء في قوله سبحانه وتعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. هذا النسخ كما يقول بعض أهل العلم بهذه الآية، بهذه الآية العامة، لكن بعض أهل العلم قال يمكن الجمع ولا نلجأ إلى النسخ، فيبقى التحريم في الأشهر الحرم على أصله إلا من اعتدى أو كان القتال متواصلا مع ما قبلها من الأشهر الحرم واستمر القتال، فهذا لا يشمله النهي. وعلى أي حال المسألة خلاف بين أهل العلم. طبعا هذا لا ينفي بإجماع أهل العلم مسألة الحدود، إقامة الحدود في هذه الأشهر الحرم، كذلك لا ينفي أيضا الرد على المعتدي إذا اعتدى في الأشهر الحرم، وهذه أيضا محل إجماع لأهل العلم. قال ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. ولا الهدي يعني لا تحل الهدي الذي يهدى إلى بيت الله، سواء كان في حج أو في عمرة أو غيرها من نعم، من هذه النعم، فلا تصد هذا الهدي عن الوصول إلى محله، ولا تأخذوه أيضا، تأخذ هذا الهدي بأي نوع من أنواع الأخذ المحرم من السرقة أو الغصب أو غير ذلك. أيضا لا يحمل الهدي ما لا يطيق، لا يحمل الهدي ما لا يطيق، لأنه قد يتلف بتحميله ما لا يطيق فحتى يصل إلى محله، بل يعظم لتعظيم الله سبحانه وتعالى للهدي. قال ولا القلائد، القلائد نوع خاص من الهدي، وهو الهدي الذي يوضع في رقبته قلادة، وهذا من تعظيم الهدي، وهذا من تعظيم الهدي بأنه يوضع في رقبة قلادة ليعرف أنه هدي، ومن ثم يعظم ويحترم بتعظيم الله سبحانه وتعالى له، ولإشعار الناس أيضا بأن هذا المقلد هدي، وإذا عرف الناس أن هذا هدي حينئذ لا يعتدون عليه ولا يحملونه ما لا يطيق إلى آخر ذلك. قال ولا أمين البيت الحرام، أي قاصدين له، يعني يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، أي من قصد البيت الحرام وقصد سواء قصد هذا البيت لعبادة من العبادات أو ليبتغي الفضل وهو الكسب والتجارة المباحة، سواء كان أو هذا أو هذا، فلا يجوز التعرض له بسوء ولا بإهانة، بل يكرم الذي يذهب إلى بيت الله الحرام. قال يبتغون فضلا من الله من ربهم ورضوانا، وإذا حللتم فاصطادوا، إذا حللتم من الإحرام من حج أو عمرة حل لكم الاصطياد وزال التحريم، وزال التحريم. قال سبحانه وتعالى ولا يجب إذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، يعني لو اعتدى عليكم أحد أو ظلمكم أحد لا يجوز في حال الإحرام أن تنتقموا يعني من هؤلاء الذين صدوكم عن المسجد الحرام. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. جاءت هذه قاعدة، هذه قاعدة، وتعاونوا على البر والتقوى. البر اسم جامع لكل خير، اسم جامع لكل خير، وبعض أهل العلم يقول اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة، سواء كانت في حقوق الله سبحانه وتعالى أو في حقوق الآدميين. طيب والتقوى قال اسم جامع لكل ما يكرهه الله ورسوله، لكل ما يكرهه الله ورسوله، اسم جامع لترك كل ما يكرهه الله ورسوله سواء كان من الأعمال الظاهرة أو الباطنة. والجمع بين مثل هذه الألفاظ يعطي هذا التفصيل، وإلا كل واحدة من هذه الألفاظ تعطي الأهمية للمأمور به وترك المنهي عنه. قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإثم هو التجرع على المعاصي التي يأثم صاحبها، والعدوان التعدي على الخلق سواء كان في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم، فكل معصية وظلم يجب على العبد أن يكف نفسه عن هذا الظلم وأن يترك هذا الظلم والاعتداء. قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اتقوا الله جل وعلا بفعل لكم لهذه التوجيهات وترك المنهيات، واعلموا أنكم إذا لم تتقوا الله فالله شديد العقاب على من عصاه وتجرأ على محارمه جل وعلا. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. نعم، هذا القول سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إلى آخر الآية. هذه الآية هي ما استثناه الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة في قوله إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى عليكم، هنا تلي علينا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة إلى آخر الآية. الميتة هي ما فقدت الحياة بدون إيش؟ تذكية، ما فقدت الحياة بدون أن تذكى ذكاة شرعية، بدون أن تذكى ذكاة شرعية. فحينئذ إذا لم تذكى أو إذا لم يذكى الحيوان فحينئذ يبقى ميتة فيكون محرما، لا يمكن، نعم لا يجوز أكله، ولا سواء كان يعني ظاهرة اللحم أو ما احتواه. حرمت عليكم الميتة والدم، الدم المقصود الدم المسفوح، الدم المسفوح كما قيد في آية أخرى، ولحم الخنزير، الخنزير الحيوان المعلوم، الحيوان المعلوم، وهذا النهي لجميع أجزائه، لجميع أجزائه. يرد هنا سؤال، لماذا النص على لحم الخنزير مع أن السباع كلها محرمة؟ قال لأنه كان يستخدمه طائفة من أهل الكتاب من النصارى بكثرة، ويزعمون أن الله سبحانه وتعالى أحل لحم الخنزير، فالله سبحانه وتعالى نص على ذكره هنا من بين سائر السباع وكلها من الخبائث. وما أهل لغير الله به، نعم يعني ما ذكر عليه اسم غير اسم الله سبحانه وتعالى، سواء من الأصنام أو الأولياء أو الكواكب أو غير ذلك مما يستخدم عند الذبح. فكما أن ذكر اسم الله جل وعلا يطيب الذبيحة، فذكر اسم غيره يجعل الذبيحة غير طيبة ويجعلها خبيثة، لأنها حينئذ يبقى اسم غير الله سبحانه وتعالى من الشرك بالله جل وعلا. والمنخنقة والموقوذة والمتردية، المنخنقة اللي تموت خنقا، سواء خنقها أحد أو هي أدخلت رأسها في مكان وانخنقت أو بحبل أو غير ذلك. والموقوذة، الموقوذة التي ماتت بسبب الضرب بدون تذكية. والمتردية يعني التي سقطت من علو، سواء جبل أو جدار أو سطح أو عمارة أو شيء من هذا. والنطيحة هي التي ماتت بالنطح، أن ماتت بالنطح من نطح غيرها لها. وما أكل السبع يعني السباع المعلومة، والسباع التي تأكل اللحوم مثل الذئب أو الأسد أو النمر أو الطيور الجارحة المعلومة. إلا ما ذكيتم، إلا الاستثناء هنا راجع لأي شيء؟ أكل السبع للجميع، راجع للجميع، يعني المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. فإذا ذكيتموه يعني أدركتموه حيا قبل موته وذكيتموه الذكاة الشرعية، فهذا يجوز أكل. لو فرض مثلا أن حيوان كان يعني رأسه في جدار ثم أو أدخل رأسه في حبل وكاد أن يموت لكن لم يموت ولا زالت الحياة فيه، فجاء صاحبه وجده كذلك فذكاه، هذا يجوز أكله لقوله سبحانه وتعالى إلا ما ذكيتم. نعم، إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. ما ذبح يعني على النصب وأن تستقسموا بالأزلام، كل هذا راجع للحل ولا راجع للتحريم؟ التحريم. للتحريم، راجع للتحريم. ولا الاستقسام بالأزلام، الاستقسام هو طلب ما يقسم لكم ويقدر بهذه الأزلام، والأزلام معناها أقداح، معناها أقداح، يوضع في، يأتون بثلاثة أقداح ويقول في القدح الأول يكتب افعل، والقدح الثاني يكتب لا تفعل، والقدح الثاني الثالث لا يكتب فيه شيء. فإذا هم الرجل أو العائلة أو المجموعة أو أيا كانوا، هم بعمل من الأعمال مثل السفر أو زواج أو غير ذلك، فيأتون بهذه الأقداح ويدورونها حتى تختلط فيأخذ، فإن أخذ القدح الذي فيه فعل مضى، وإن أخذ القدح الذي فيه لا تفعل ترك الفعل، ترك الزواج، ترك السفر، ترك كذا. وإن أخذ الذي ليس مكتوب عليه شيء رجع مرة ثانية وأدارها حتى يخرج افعل أو لا تفعل. كأنها قرعة، كأنها نوع من القرعة، لكنهم بنوا عليها هذا العمل، الفعل أو الترك. هذا الفعل أو الترك. فالله سبحانه وتعالى حرم هذه الصورة وأبدلها بإيش؟ بالاستخارة. إذا هم الإنسان بأمر وتردد فيه يستخير الله سبحانه وتعالى فيه، وبالذات إذا كان الأمر ذا بال، سفر، زواج ونحو ذلك. الله سبحانه وتعالى: أن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. الفسق هو الخروج عن طاعة الله جل وعلا إلى طاعة الشيطان، إلى طاعة الشيطان، فهذا كله فسق، وأصل الفسق الخروج. قال جل وعلا: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم يئس الذين كفروا، ما هو اليوم هذا؟ يوم عرفة. يوم عرفة لما في حجة الوداع، عندما حج النبي صلى الله عليه وسلم وشاهد الكفار دين الله سبحانه وتعالى انتشر وتقوى، الله جل وعلا: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. فالكفار لم يكونوا الآن بالقوة التي تخشونهم، فلا تخشوهم واخشون. فالخشية لله سبحانه وتعالى والخوف يجب أن يكون لله جل وعلا، ومنذ ذلك اليوم إلى أن تقوم الساعة يجب أن يكون الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى. كأنه جاء التعليل: اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت دينكم بتمام النصر لهذا الدين وتكميل الشرائع، شريعة هذا الدين الظاهرة والباطنة والأصول والفروع، فكانت واضحة جلية. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي بهذا الدين ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله سبحانه وتعالى اختار لهذه الأمة هذا الإسلام الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم. جاء هنا نوع من الاستثناء لما سبق، وهو في حال الاضطرار، إن اضطر الإنسان إلى أكل شيء من المحرم وصل إلى درجة الهلاك. فقال: في مخمصة، يعني مجاعة، غير متجانف الإثم، يعني غير مائل لإثم، بأن لا يأكل حتى يضطر ولا يزيد في الأكل عن كفايته التي يخرج بها عن حد الاضطرار. قال: فإن الله غفور رحيم، يعني فيما أكلتم مما حرم عليكم على الاضطرار. نعم. أحسن الله إليكم شيخ فالح. قلتنا بقى وقت هذه الحلقة وقد وصلنا إلى تمام تفسير هذه الآية، فشكر الله لكم. حدثنا الكرام، إلى هنا نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم حوار في تفسير القرآن. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير شرحه وبيانه. شكر منصوب لكم على طيب استماعكم، وللمسجل هذه الحلقة الزميل الأستاذ ناصر الطحيني. وحتى نلقاكم في لقاءات قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.